بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بعد أن تحدث عن الكلام وقيوده الأربعة، انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى أقسام الكلام في الصناعة النحوية. وأقسامه لا شك ولا ريب هي ما ذكره المصنف، وهي ثلاثة لا رابع لها، والدليل على ذلك الاستقراء، والدليل على ذلك الاستقراء. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن الحجج العقلية ثلاث: القياس المنطقي، والاستقراء، والقياس التمثيلي. فالاستقراء القياس المنطقي يفيد القطع، والاستقراء التام يفيد القطع، والاستقراء الناقص يفيد الظن، والقياس التمثيلي يفيد الظن. وسيأتي معنا هذا مفصلا في المنطقي وفي الأصول إن شاء الله وأطال الأعمار. اسم وفعل وحرف. الاسم في العربية كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، كقولنا زيد وعمر، شجرة، كتاب، وهلم جرا. فهذه الألفاظ تدل على معان في نفسها دون اقتران لا بزمان ماض ولا بزمان حاضر ولا بزمان مستقبل. واضح؟ أمرها ظاهر، هذا هو الاسم عندهم. وأما الفعل ففي اللغة الحدث، الفعل في العربية الحدث، نقول فعل كذا بمعنى أحدثه، فعل كذا بمعنى أحدثه. وأما في الاصطلاح فهي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، والأزمنة ثلاثة هي الماضي والمضارع يسمى الحال، وسمي مضارعا لمشابهته الاسم كما سيأتي معنا، والمستقبل. الماضي كقولنا اجتهد، والمضارع كقولنا يجتهد، والمستقبل كقولنا اجتهد. أما الماضي فهو ما دل على حدث في الزمن الذي قبل زمان التكلم، دل على حدث في زمن قبل زمان التكلم، بهذا يضبطونه بزمان التكلم. احفظوا هذه القضية، مرتبطة بماذا؟ بزمان التكلم. فقولنا حضر الطلاب هذا شيء ماضي، لماذا؟ لأنه قد وقع قبل زمان التكلم. حضر الطلاب، اجتهد الطلاب، راجع الطلاب دروسهم. واضح؟ عندما تقول يراجع فهذا يدل على حدث وقع في زمان التكلم أو بعده، يراجع الآن أي في الحال أو بعده مباشرة. يراجع الآن، فتقول مثلا فلان يقرأ القرآن، أي يقرأ الآن. لو طلبنا من صلاح أو من حمزة أو محمد أو علي أن يقرأ القرآن وهو يقرأ، نقول فلان يقرأ القرآن أي الآن، أو فلان يقرأ القرآن أي بعد زمان التكلم، وهذا أمر ظاهر. فتقول مثلا أنا سأقرأ لكم القرآن، هذا بعد زمان التكلم ولا في حال التكلم؟ بعد زمان التكلم، لأن قلنا سيقرأ القرآن. أنا الآن أتكلم فعل مضارع، سأتكلم فعل مضارع، وشتان بين أتكلم وسوف أو سأتكلم. سيأتي معنا التنفيس في السين وسوف. زين. وأما الأمر فهو ما دل على حدث يطلب حصوله، لابد من هذه الضميمة، ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، كقولنا اجتهد، وكقولنا راجع دروسك، وقس على ذلك. إذن هذه أقسام الكلام بالاستقراء. هل هو استقراء تام؟ نعم، يدل على القطع، استقراء تام. ومن كان عنده شيء فليأتنا به، وكل من جاء بشيء ردوه عليه، ها؟ كل من جاء بشيء ردوه عليه، كالذي زاد اسم الفعل، كالذي زاد اسم الفعل، لم يعتبره جماهير النحاة. زين. وأقسامه كم؟ ثلاثة. أقسامه مبتدأ ثلاثة، خبره وأقسامه ثلاثة، اسم أي هي اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. ثم مر بنا إلى ماذا؟ لن نستطرد كثيرا حتى نربح الوقت، سأحاول ألا أستطرد كثيرا حتى نربح الوقت ونقطع شوطا في المتن إن شاء الله تعالى. قال المؤلف بعد ذلك: مر بنا إلى علامات الاسم وعلامات الفعل وكذا الحرف. قال: فالاسم يعرف بماذا؟ بالخفض. ابن أجرم على مذهب الكوفيين ولذلك يعبر بالخفض، وأما البصريون بالكسر على الأفصح، لأنه كما تعلمون في النسب سيأتي معكم في الألفية 26 بيتا ستحفظونها في باب النسب في ألفية ابن مالك، سيأتي معنا ما يتعلق بالشواذ من الأنساب، أي ما خرج عن القياس. فالبصرة العرب تقول بصري في النسبة إليها، وهذا خارج. مثلا الري العرب تقول رازي، مرو العرب تقول مروي، لكن تخرجه عن القياس فتقول مروزي، فتقول ماذا؟ مروزي، فنقول هذا خارج عن القياس. نعم، أردت أن أستحضر البيت الأخير من ابن مالك عندما نص على هذا. نعم، ربما يحضرني إن شاء الله تعالى عندما نص على ما خرج. نعم، إذن اسم وفعل وحرف. انتقل إلى ماذا؟ إلى علامات الاسم، فذكر الخفض على مذهب الكوفيين، وعلى مذهب البصري نقول الجر يعرف بماذا؟ بالجر. يعرف بماذا؟ يعرف بالجر. ما هو الجر؟ ما هو الجر في اللغة العربية؟ ما هو الجر لغة؟ الكسر؟ لا، الجر الخفض في العربية. ما معنى الخفض؟ خفضه، تسفل، خفضه، الخفض التسفل، واضح؟ أما في الاصطلاح فهو عبارة عن ماذا؟ عن ما يحدثه العامل من كسرة أو ما ناب عنها. الخفض أو الجر عبارة عن ماذا؟ عما يحدثه العامل من كسرة أو ما ناب عنها، كما سيأتي معنا في النوائب إن شاء الله تعالى. فلما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكل مجرور، لأن الأسماء إنما تجر بأمرين: تجر بحروف الخفض، وتجر بالمضاف إليه، وقد تجر تبعا بالتوابع، يعني تكون تابعا، تكون ماذا؟ تكون تابعا، كما سيأتي معنا في العطف والتوكيد والبيان إن شاء الله تعالى. فقولنا باسم، ما الذي جر اسم؟ جره الباء. بسم الله، ما الذي جر لفظ الجلالة؟ المضاف. باسم، الاسم هنا مضاف، واسم الجلالة مضاف إليه، فالذي جره هو المضاف، خلافا للأخفش. الأخفش يرى أن الجار هو الإضافة، والجمهور يرون أن الجار، عندما تقول جاء غلام زيد تقول زيد مجرور بالمضاف، مجرور بماذا؟ بالمضاف. أما على مذهب الأخفش فتقول مجرور بالإضافة، تقول ماذا؟ مجرور بالإضافة. زين. أو ما ناب عنها، سيأتي معنا ما ينوب عن الكسرة، مثل ماذا؟ الياء في جمع المذكر السالم، والياء في المثنى. فلما تقول مررت بالمصلي، مجرور بالماء بالباء، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالمين ولا سالمون؟ لأنه جمع مذكر سالمين ولا سالمون؟ من قال بالرفع فليرفع أصبعه. واحد، من قال بالجر؟ سالمون. الجمهور سالمون. لماذا؟ نعت، نعت، لأنه جمع سالم للمذكر، هذا هو الأصل، لأنه جمع سالم للمذكر، جمع مذكر سالم، فهو نعت، زال الإشكال، الحمد لله. فتقول مررت بالولدين المجتهدين. الياء نائب عن الياء نائب عن الكسرة وهكذا. واضح؟ تقول مررت بأبيك في الأسماء الستة. هي الأسماء الستة إذا أضفنا إليها الهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. والأسماء الخمسة بناء على ابن أجرو أب أخ حمون إلى آخره. فنقول مررت بأبيك مجرور بالباء وعلامة جره الياء النائبة عن كذا لأنه من كذا. مفهوم؟ بالياء النائبة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهكذا. لذلك قلنا عبارة عما يحدثه العامل من ماذا؟ أو ما ناب أو ما ناب عنه. زين. إذن كل لفظة قبلت دخول كل لفظة جرت فهي ماذا؟ فهي ماذا؟ فهي اسم بالخفض. هل الفعل ينخفض؟ هل الحرف ينخفض؟ أبدا. الحرف هو الذي يخفض. الحرف كما سيأتي معنا بأن الحرف يخفض الاسم. ونحن لما متنا الآن بماذا متنا؟ متنا بالحرف باسمي، أليس كذلك؟ بسم الله وهكذا. بالخفض والتنوين. إذن التنوين، ما هو التنوين عندهم في العربية؟ التصويت. نون ينون تنوينا بمعنى صوت، وهذا في عالم الطيور مشهور. هذا في عالم الطيور مشهور. أما في الاصطلاح، ما هو التنوين في الاصطلاح؟ من يحفظ شيئا عنه؟ ما هو التنوين؟ زين أحسنت، ينقصك زائدة. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظان وتفارقه خطان للاستغناء عنها بماذا؟ بالشكلة عند الضبط بالقلم. هذا تعريف سهل هو معروف. إذن التنوين في الاصطلاح، التنوين في الاصطلاح ماذا؟ نون ساكنة زائدة. لما تقول مسلم، مسلم، تلاحظون ماذا؟ نون نون نون ساكنة. كاين واحد النون خما مكتوبة مسلم لكن لا تكتب، زائدة تلحق آخر الاسم لفظا. شوف مسلم زيد محمد وتفارقه خطا لا تكتب. وإلا لو أردت أن تكتب على الخط العروضي في علم العروض نكتب جميع الحروف عندما نجزئ الأبيات كما تعلمون في علم العروض، فنكتب النون. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى في التشطير إلى ضبط الوزن. للاستغناء عنها بماذا؟ بالشكلة. استغنينا عنها بالشكلة، ففي الضم نضع شكلتين، وفي الفتح كما تعلمون، وفي الكسر كذلك وهكذا. نعم، هذا هو التنوين في الاصطلاح. سأذكر لكم أقسامه. أقسامه ستة، أشهرها أربعة. أقسام التنوين ستة، ومنهم من زاد، لكن نحن المغاربة شيوخنا يكتفون بهذه الستة في المدارس عموما، يكتفون بهذه الستة. وحتى المشارقة وجميع العلماء يركزون على الأربعة التي سأذكرها. عندنا تنوين المقابلة، وعندنا تنوين التنكير، وعندنا تنوين العوض فمكن وقابل، عندنا تنوين التمكين وتنوين المقابلة وتنوين فمكن وقابل ثم نكر، تنوين التنكير وتنوين العوض وتنوين الترنم والتنوين الغالي ستة. ولتسهل على الطلبة نظموها، قالوا وتنوينهم في الأصل نون مزيدة. اكتبوا هذه الأبيات، ومن لم يكتبها كاملة يكتبها في الاستراحة. وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصل، مسكنة تأتي أخيرا لتفصل، فمكن وقابل ثم نكر وعوضا رنم وبالغالي اختم العد مكملا، كعمر وهندات وإيه وحينئذ أصابا إن رتبه أول أول. فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت لفعل وحرف آخران تكمل أو تحصل. تكتبونها في الاستراحة إن شاء الله. وتنوينهم في الأصل نون مزيدة عرفوا الآن مسكنة، وهذا ما قلناه، تأتي أخيرا لتفصل فمكن. تنوين ماذا؟ تنوين التمكين. ما هو تنوين التمكين؟ مر معنا في الدرس الماضي أن قلت لكم الأسماء ثلاثة: اسم متمكن أمكن، هذه في الدرجة الأولى مثل زيد، واسم متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف مثل شعبة وزينب، واسم غير متمكن، وإذا كان غير متمكن ما غاديش يكون أمكن، لأن أصلا هو غير متمكن، لأن الأول متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، أما هذا غير متمكن فلا نحتاج أن نقول غير متمكن ولا أمكن، لأن لازم غير متمكن أنه غير أمكن، أليس كذلك؟ يلزم منه أنه غير أمكن. إذن عندنا ثلاثة: متمكن أمكن. ما معنى قولهم متمكن أمكن؟ معناه أن هذا الاسم متمكن في الاسمية، فلا يشابه الفعل ولا يشابه الحرف، لأنه إذا شابه الفعل صار ممنوعا من الصرف، وإذا شابه الحرف صار مبنيا. وسيأتي معنا في الألفية إن شاء الله عند الحديث عن الحرف وعند الحديث عن الأسماء المبنية، ابن مالك يقول: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. لما تحدث عن المبنيات جعلها مشابهة للحرف، فالعلة هي مشابهة الحرف، فلما شابهت الحروف بنيت، لأن الأصل في الحروف البناء. ولما شابهت بعض الأسماء الأفعال منعت من الصرف فلا تنون، وتجر بالفتحة النائبة أيضا، واضح؟ فزيد لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، فالاسم المتمكن المتمكن في الاسمية لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف. وهذه الأسماء المتمكنة تنون بخلاف المتمكنة غير الأمكانية فلا تنون. فزينب نقول جاءت زينب، زيد نقول جاء زيد، متمكن لم يشابه الفعل، واضح؟ والمبني هؤلاء مبني على الكسر، هذا مبني على السكون، كم مبني على السكون، حيث مبني على الضم، وقس على ذلك. فهذا شابه ماذا؟ الأسماء المبنية شابهت الحروف. إذن قلنا تنوين ماذا؟ التمكين. تنوين التمكين شرحناه. فمكن وقابل، تنوين المقابلة. إذن إلى اشت زيد محمد، هذا سميه ماذا؟ تنوين التمكين. إذا قال لك أحد: ما معنى هذا؟ قل له: هذا الاسم متمكن في الاسمية لأنه لم يشابه الفعل فلا فيمنع من الصرف، لم يشابه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشابه الحرف فيبنى. ياك السردوان دابا مزيان، واخ بدات تبتسم دابا نسولك. فمكن وقابل، فمكن وقابل. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الإعراب الأسماء المتمكنة، الأسماء المتمكنة بقسميها وهي المعربة، والفعل المضارع بأقسامه الثلاثة وهي المعربة، فالمجموع 11 نوعا كما سيأتي إن شاء الله. الاسم المفرد والمنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والأسماء الستة، هذه 8 كلها معربة، حتى الممنوع من الصرف هو معرب، إلا أنه لم يقبل التنوين، ولكن هو في الأصل معرب ليس مبنيا. هذه ثمانية نضيف إليها ثلاثة. الفعل المضارع الصحيح الآخر ينصر معرب، يفتح يجتهد. الفعل المضارع المعتل الآخر معرب أيضا، لكن الحركة تعذرا أو استثقالا، يخشى تعذرا، يدعو يرمي استثقالا. والأخير وهو الحادي عشر، الأمثلة الخمسة، يجتهدان، تجتهدان أنتما يا زيدان، واضح؟ تجتهدان أنتما يا هندان، يجتهدون، تجتهدون، تجتهدين. هذه معربة بالألف رفعان وبالواو رفعان وبالياء رفعان، واضح؟ لا عفوا، بثبوت النون والضمائر فواعل، بثبوت النون والضمائر فواعل. أما المثنى نقول فيه مرفوع بالألف ومنصوب ومجرور بالياء كما سيأتي معنا. أما الأمثلة الخمسة الضمائر فيها فواعل وهي مرفوعة بثبوت النون، فالألف والواو والياء فواعل في الأمثلة الخمسة. قلنا فمكن وقابل، لما جاءوا إلى جمع المذكر السالم أعطوه التنوين، قالوا مسلمون، مسلمين، داروا لي خطر. فجمع المؤنث السالم أصابه الحزن، قال لا بد لي من تنوين أنا أيضا، واضح؟ فقالوا له سنعطيك تنوينا يقابل التنوين الذي عند أخيك، فقالوا مسلمات، مسلمات، فهذا يسمى تنوين المقابلة لأنه يقابل النون التي في جمع المذكر السالم. كيف ذلك؟ نرجع إلى جمع المذكر السالم. مفرد محمد، محمد مفرد صح؟ لما أرادوا جمعه سيقولون محمد، وهو متمكن أمكن، متمكن أمكن في الأصل، أليس كذلك؟ محمد، زيد، خالد. فمن أجل تحقيق التمكن والأمكانية فيه زادوه النون، فبدل نقول جاء محمد، رأيت محمدي، مررت بمحمدي، صرنا نقول جاء محمدون، رأيت محمدين، مررت بمحمدين، فأضافوا إليه النون ليتحقق الكمال. فجمع المؤنث السالم مسكين ما فعلوا به ذلك، فقالوا سنعطيك تنوينا يضاهي النون التي في جمع المذكر السالم، فسموه ماذا؟ سموه تنوين المقابلة، أي أن التنوين الذي في جمع المذكر السالم يقابل النون التي في جمع ماذا؟ المذكر السالم. التنوين مسلمات، التنوين الذي في جمع المؤنث السالم يقابل النون التي في جمع المذكر السالم، واضح؟ فمكن وقابل، ومن كان عنده إشكال فليكتبه إن شاء الله في الاستراحة نجيب عنه. فمكن وقابل ثم نكر، تنوين ماذا؟ التنكير. تنوين التنكير يا إخوان يلحق الأسماء المبنية تفرقة بينها، تفرقة بين نكرتها ومعرفتها. الأسماء المبنية يلحقونها تنوينا ليفرقوا بين منكرها ومعرفها، فتقول مثلا رأيت، أو تقول مررت بسيبويه وسيبويه آخر، واضح؟ رأيت في المنام نفطويه، نمشي على اللغة الأخرى، نفطويها ونفطويها آخر، لأن ما ختم بويه منهم من بناه ومنهم من أعربه إعراب ما لا ينصرف، واضح؟ جاء سيبويه، رأيت سيبويها، رأيت بسيبويها، ومنهم من جعله مبنيا في الصور كلها. فلما تقول مررت بسيبويه، هذا معروف، معرفة، هو الإمام النحوي الكبير، وسيبويه ما معروفش، نكرة. فإلحاقهم التنوين ببعض الأسماء المبنية سموه تنوين التنكير، واضح؟ تقول مثلا صه صهن مه مهن إيه إيهن. فعندما تقول صه معناه أسكت معرفة، هذا اسم فعل معرفة. صهن هذا نكرة، أسكت عن أي كلام. مه اسم فعل معرفة بمعنى أكفف زقا. مهن أكفف عن أي شيء، واضح؟ وهكذا وقس. فتنوين التنكير حتى لا نطيل هو اللاحق الأسماء المبنية للتفريق بين منكرها ومعرفها أو بين نكرتها ومعرفتها. فمكن وقابل ثم نكر وعوضا، تنوين العوض. هذه الأربعة مهمة قلت لكم عليها الاتفاق، هذه الأربعة التي نحن فيها. سيأتي معنا الترنم والغالي، منهم من لم يرفع به رأسا. تنوين العوض هو كاسمه فيه معنى العوضية ومعنى البدلية ومعنى الاستعاض. فهذا التنوين يجاء به للتعويض عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة. فمثلا عن حرف نقول جوار غواش رفعا وجرا، هذه جوار، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، جوار خبره مرفوع بالمبتدأ، قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء، مرفوع بالمبتدأ. وعلامة رفعه ماذا؟ أصله جواري على وزن فواعل، جواري على وزن فواعل، جواري فواعل، هذا هو أصله. أين الياء؟ أين لامه؟ لامه حذفت، لامه حذفت. غواشي غواش، أين لامه حذفت؟ فلم في الرفع والجر تحذف الياء، فيأتي التنوين عوضا عنها. أما في النصب فلا، تقول رأيت جواري يلعبن، ما في إشكال، رأيت جواري يلعبن، عشت غواشي في حياتي. كل واحد فينا يكون عاش بعض الغواشي، مشاكل عظيمة، وسمي يوم القيامة الغاشية لما يغشى الناس من الكرب. هل أتاك حديث الغاشية، يجمع على غواش كالقارعة قوارع. فهذا عوض عن ماذا؟ نقول في الإعراب مرفوع بالضمة المقدرة على اللام المحذوفة لالتقاء الساكنين. الضمة راه كاينة، ولكن كانت جواري ولا جواري، مرفوع بالضمة المقدرة على الياء على اللام المحذوفة، مفهوم؟ ونفس الشيء يقال في غواش. إذن التنوين هنا غواش شن، هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن حرف، وقد يكون عوضا عن كلمة. قال تعالى قل كل يعمل على شكلته، كل عندك لفظة كل ولفظة أي ولفظة بعض، هذه معروفة يقع فيها هذا. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ضن، قل كل يعمل على شكلته أيما تدعو فله، أيما تدعو فله الأسماء والحسنى. تنوين ولا مشي تنوين؟ أيا، هذا التنوين عوض عن لفظة عن كلمة. الأول نقول قل كل عبد يعمل على شاكلاته، كل عبد كل مخلوق، هذه الكلمة المحذوفة، كل عبد كل إنسان، كل إنسان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الرسل، على بعض أي على بعض الرسل. أيما تدعو، أي اسم تدعو، أي اسم تدعو، واضح؟ فهذا يسمى عوضا عن ماذا؟ عوض عن كلمة. ثالث عوض عن جملة، هو الذي يلحق الظرف إذ، إذ فتقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. ذن ذن هذا التنوين ذن عوض عن ينتصر الروم على الفرس يومئذ إذ إذ ما تشوفش في يوم شوف إذ إذ فيها تنوين ولا لا هذا التنوين عوض عن ينتصر الروم على الفرس واضح وقال تعالى فلولا إذا بلغت ذن وأنتم حينئذ أي وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم فالتنوين هنا عوض عن فعل وفاعل ومفعول كما في ما سلف عوض عن ينتصر الروم على الفرس فإذا تنوين العوض إما أن يكون عوضا عن حرف وإما عن كلمة وإما عن جملة فمكن وقابل ثم نكر وعوضا رنم وبالغالي تنوين الترنم تنوين الترنم عندهم هو اللاحق القوافي المطلقة قوافي المطلقة ما هي القوافي المطلقة كل قافية ختمت بحرف علة تسمى عندهم مطلقة احفظوا هذه كل قافية ختمت عندهم بحرف علة تسمى عندهم ماذا تسمى مطلقة فتنوين الترنم هو اللاحق ماذا القوافي المطلقة بحرف العلة أو بحرف علة من شواهده المشهورة قول الشاعر أقل اللوم عاذل هنا وقع الترخيم على لغة من لا ينتظر سيأتي معكم الترخيم قسمان على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا طلحة يا طلح تحذف لطلحة التاء ثم تنادي يا طلح هذه لغة من لا ينتظر يا طلحة بدون تاء يا طلحة يا جعفر تقول يا جعفو يا جعفة فعلى لغة من ينتظر لام الكلمة يا جعفة وعلى لغة من لا ينتظر يا جعفو يا جعفو قم يا جعفو اجتهد أقل اللوم عاذلا أقل اللوم عاذل فعلى لغة من لا ينتظر يبنى على الضم كما سيأتي معنا في الترخيم إن شاء الله عند قول ابن مالك ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة وجوز أنه مطلقا في كل ما أنيث بها والذي قد رخم إلى آخره أقل اللوم عاذل أي لائمتي العدل اللوم أقل اللوم عاذل والعتاب ماذا نلاحظ حرف علة إذا أراد أن يتغنى ترنم تغني ماذا يصنع يأتي بالتنوين أقل اللوم عاذل والعتابا تغنى ليس كذلك فجاء بماذا جاء بالنون أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا وحتى الأبيات ذكر فيها هذا أصابا إن رتبه أولا التنوين الغالي هو اللاحق القوافي المقيدة أي المختومة بحرف صحيح ساكن هو اللاحق ماذا؟ القوافية المقيدة أي المختومة بماذا؟ بحرف صحيح ساكن من شواهده قول رؤبة بن العجاج أو قبله البيت المشهور قالت بنات العم يا سلمى وإن ماذا تلاحظ النون صحيحة ولا معتلة ها صحيحة سنلحقها نونا قالت بنات العم يا سلمى وإن هذا الغالي وهذا نادر سموه غالي لندرته قالت بنات العم يا سلمى وإن أزن للنون ولالتقاء الساكنين كسرت الأولى قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن قال رؤبة: وقاتم الأعماق خاوي المخترقل. في الأول جاء مع النون، هنا جاء مع القاف. وقاتم الأعماق خاوي المخترق، ماذا قال هو؟ مخترق مشتبه الأعلام لم مع الخفق مع النون مع القاف، مخترق ثم جاء بنون في الأخير. والقاف حرف صحيح ولا حرف علة؟ مشتبه الأعلام لم مع الخفق. ورؤبة معروف في شعره الرجزي بإفادته الناس الغريبة، يفيد الناس بالغريب في أشعاره كما هو معروف، رؤبة بن العجاج. فمكن وقابل ثم نكر، وعوضا رنم، وبالغال اختم العد مكملا. ثم ذكر الأمثلة كعمر، داز معنا التنوين ماذا؟ تمكين. كعمر وهندات مقابلة وهندات إيهن إيش إيهن وإيهن تنكير وحينئذ لعوض رنم وبالغال اختم العد مكملا. أزيل فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت، الأنواع الأربعة التي سلفت هي خاصة بماذا؟ خاصة بالأسماء، لفعل وحرف آخران تحصلا. ولذلك نلاحظ أصابا فعل، أليس كذلك؟ أصابا إن، أصابا إن حرف ولا لا؟ حرف. ولكن ماذا سيصنعون مع، ماذا سيصنع الناظم مع بيت رؤبة؟ ماذا سيصنع معه؟ خرم له القاعدة. إذن الغالي قد يدخل أيضا على الأسماء. إذن نعيد الأبيات: وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصل. فمكن وقابل ثم نكر وعوضا رنم وبالغال اختم العد مكملا. كعمر وهندات وإيه وحينئذ أصابا إن نرتبه أول أولا. فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت لفعل وحرف آخران تحصلا أو تكملا. قال المؤلف اسمه يعرف بش؟ يعرف بماذا؟ بالخفض والتنوين. أخذ منا التنوين بعضا من الوقت. بالخفض والتنوين. إذن كلما وجدنا لفظة منونة فهي ماذا؟ فهي اسم. مثال من القرآن: سلام، هذا مرفوع ولا لا؟ قولا، منصوب ولا لا؟ من رب، مجرور ولا لا؟ رحيم، مجرور على النعتية. سلام، كل شيء في القرآن يخص لي بيتأمل. سلام قولا من رب رحيم، حتى التابع جاء به في الآية لا إله إلا الله، كلها منونة يا كسيد رضوى. نعم. بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. قال: ودخول الألف واللام. والحديث عن الألف واللام والحديث عن آل والخلاف بين سيبويه والخليل يأتي معنا عند قول ابن مالك: الحرف تعريف أو اللام فقط. الخلاف بين الإمامين: آل كلها حرف تعريف، أو اللام وحدها الحرف تعريف أو اللام فقط. كان ماطين عرفت أقول فيه النمط، قد تزاد لازما إلى آخر كلامه رحمه الله. كل لفظة دخلت عليها أل فهي اسم. وسيأتي معنا إن شاء الله أنواع أل: الجنسية والعهدية إن شاء الله تبارك وتعالى، والمجموع سبعة أنواع. نذكر لكم العهدية الآن لسهولتها. عندنا العهد الذكري، عندنا العهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري. العهد الذهني كقوله تعالى: إذ هما في الغار. هذه تعرفك وتعلمك بهذا الغار. بمجرد أن تسمع الغار في القرآن إلا وتعرف أنه الغار الذي اختبأ فيه من؟ رسول الله. إذ هما في الغار، ويكون بينك وبين إنسان حديث فتقول له: الأمر الذي بيننا، الأمر، فيفهم تجارة، دراسة أو نحو ذلك. الأمر الذي بيننا. واضح؟ هذا العهد الذهني أن يكون معهودا بيننا عقلا. بمجرد أن أذكر لك اللفظة إلا وتعلمها بعقلك، إذ هما في الغار في الحين من خلال هذه تعلمنا وتشير إلى ماذا؟ إلى شيء معلوم عقلا من خلالها. هذا يسمى العهد الذهني. العهد الذكري في زجاجة، الزجاجة في سورة النور، في زجاجة الزجاجة، هذا العهد الذكري. لأن الزجاجة هذه التي نبحث عن تعريفها قد ذكرت، فأل هنا عائدة على ماذا؟ على المذكور، على المذكور. فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، رسولا الرسول، العهد الذكري. أين أل؟ لا لا توجد. صراط الذين، هذه تعرب بدلا أو عطف بيان، صراط الذين تعرب بدلا أو عطف بيان. العهد الحضوري، اليوم ندرس الأجرومية، عرفت ولا لم تعرف؟ عرفت. اليوم ندرس الأجرومية، ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ذلك الوقت، اليوم أكملت لكم دينكم. وستأتي معنا أنواع الجنسية التي تشير إلى الحقيقة، كمثل قولنا الرجل أفضل من المرأة، هذه نظن إلى المنظمات النسائية الثانية، الرجل أفضل من المرأة، هذه تعرف الجنس، أي حقيقة الرجل، الحقيقة. أهلك الناس الدرهم والدينار، الحقيقة. واضح؟ سيأتي معنا هذا في وقته إن شاء الله. يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. إذن عرفنا العهد الذهنية والعهد الذكرية والعهد الحضورية، ولولا الإطالة لدخلنا في الجنسية، لكن ستأخذ منا وقتا لتشعبها وصعوبة استيعابها، وصعوبة استيعابها، لذلك لا تذكر في الأجرومية، إنما تذكر في قطر الندى وفي الألفية. إذا فتحتم قطر الندى ستجدون الحديث عن ألف، وربما نتحدث عنها عندما نتحدث عن النكرة والمعرفة إن شاء الله. أعيدكم في النكرة والمعرفة، ذكروني، نتحدث عن الجنسية. مزيان، زين. بالخفض والتنوين وماذا؟ ودخول الألف واللام. إذن كل لفظة قبلت دخول ألف فهي ماذا؟ فهي اسم، فهي اسم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، مش هذا اللي بغيت؟ لا، قبل تمييز حصل، بالجر والتنوين والنداء وال، ماشي لقب ابن مالك، بالجر والتنوين والنداء وال، تذكر ال، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، اي حصل تمييز للاسم بهذه، تمييز حصل، أي حصل تمييز للاسم عن أخويه بهذه، بالجر والتنوين والنداء. النداء لم يذكره ابن أجرم، والنداء يا زيد، الفعل لا ينادى، وإذا وجدت فعلا منادى فاعلم أن ثمة منادى محذوفا، كقوله تعالى في سورة النمل ألا يسجد، ألا يسجد على قراءة الكسائي، فالتقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يا هؤلاء اسجدوا. وأحيانا يقول بعض الخطباء يا هداكم الله، فعلى أحد في منادى يا هؤلاء هداكم الله، فانتبه إذا قال يا هداكم الله، يقول نحن لم ندرس، درسنا أن النداء إنما هو خاص بالأسماء، وقد أدخل الأداة على الفعل، فقال يا هداكم الله، فقل على أحد في ماذا؟ على حذف منادى، وسوغ الحذف هنا العلم به. وابن مالك يقول وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، حذف ما يعلم جائز، واضح؟ بالخفض والتنوين والنداء، عفوا، والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وحروف الخفض. لماذا لم يقل وحروف الجر؟ لأنه على مذهب الكوفيين. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام. وحروف القسم وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. كم ذكر من حرف جر في المجموع؟ ذكر 12 حرفا. عدوها عدوها أعينوني. ذكر كم؟ 12 حرفا. وابن مالك ذكر في ألفيته 20 حرفا. وابن أجروم يدري ما يفعل، إنما استل هذا العدد رحمة بنا، رحمة بنا، لأن المتممة للعشرين تحتاج إلى شيء من الدراسة في المستقبل إن شاء الله. لذلك ابن مالك لما افتتح حروف الجر قال هاك حروف الجر وهي من إلاح تخلا حشا عدافع عن علا منذ رب اللام كيوه وتا والكاف والبا ولعل ومتى، فجمع 20 في بيتين. وهنا ذكر كم؟ 12. وسيذكر في نهاية الأجرومية 2 وهما مذ ومنذ، فيصير العدد كم؟ 14. كم ينقصه؟ 6. تنقصه كي وحتى وخلا وحاشا وعدا ومتى. واضح؟ إذا نكتب ذكر في نهاية الأجرومية مذ ومنذ، وبقي له من العشرين 6 وهي خلا عدا حاشا، خلا عدا حاشا، لن نقف معها إنما ذكرناها فقط، وكي وحتى ومتى، ومتى متى لجج كما سيأتي معنا، كما قال الشاعر متى لجج خضر. فجر بها لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شرم. لعل الله جر بها، لعل الله أكلت السمكة حتى رأسها، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. جئت كي أدرس النحو، جئت لدراسة النحو، فكي هنا جر. واضح؟ وهكذا هذه الحروف جرت عادة علمائنا أن يذكروا بعض معانيها وهم يتحدثون عنها، جرت عادتهم أنهم يذكرون بعض معانيها. واعلموا أن الحرف ينسحب على نوعين، حرف مبنى وحرف معنى. أما حروف المباني فهي الحروف الهجائية، وأما حروف المعاني فتصل إلى 80 حرفا تقريبا في حدود معرفة المتواضعة، تصل إلى كم؟ إلى 80 حرفا. وعلماؤنا رحمهم الله يعتنون بحروف المعاني المستهلكة. عندما تدرس الزواوي كما سيأتي معنا يتحدث لك عن الحروف المستهلكة، أن وإن مستهلكة. ما هي معاني أن؟ أنها تأتي مصدرية وتأتي تفسيرية وتأتي مخففة من الثقيلة، لأنها مستهلكة. وأوحينا إلى أم موسى أي تفسيرية، فلما أن جاء البشير، زائد إعرابا لا معنى، أي فلما جاء البشير، ولما أن جاءت رسلنا لوطا، زائد إعرابا لا معنى. واضح؟ أو مصدرية، وهذا أشهر من نار على علف. واضح؟ إلى آخره. حتى الأصوليون إذا فتحت جمع الجوامع ستجد ابن السبكي رحمه الله تعالى، ستجده عقد بابا لمعاني الحروف، وفيما أذكر ذكر 27 حرفا. صاحب المراقي لم يذكر ذلك لأنه قال في بداية نظمه منتبدا عن مقصدي ما ذكر، فانتبذ وطرح بعض المسائل عن نظمه، بخلاف السيوطي في الكوكب الساطع عندما نظم جمع الجوامع فأوصله إلى 1450 بيتا، لأنه نظمه بلحمه وشحمه، بخلاف سيدي عبد الله رحمه الله تعالى فنظمه في ألفية كما تعلم. إذن جرت عادتهم أن يتحدثوا عن معاني حروف الجر، وسنذكر قليلا عنها إن شاء الله. قال وحروف الخفض وهي من تزيد معانيها على 10، وإذا أردتم إن شاء الله في المستقبل أن تستوعبوا هذه الأمور التي أتحدث عنها، عليكم بالمغني لابن هشام، فهو مغني، فهو مغني في هذا الباب رحمه الله تعالى. لذلك هو ألف قواعد الإعراب، وألف شذور قطر الندى، وألف شذور الذهب، وألف للعلماء مغني اللبيب. فمغني اللبيب حقيقة كتاب نفيس في بابه. رحم الله ابن هشام، توفي ابن هشام سنة وفاته عكس وفاة القرطبي، هكذا نضبطها. القرطبي توفي سنة 671، لا تقلب قلبا كليا لكن تقلب قلبا جزئيا، 761، 671، 761، هكذا ضبطنا وفاة القرطبي مع وفاة الإمام النحوي ابن هشام الذي قال عنه ابن خلدون: ظهر بمصر رجل يقال إنه أنحى من سيبويه. هذا مبالغة فقط، هذا مدح، هذا من باب المدح، من باب المدح. إذن من معانيها، لها معاني كثيرة، نذكر معنى واحد وهو الابتداء. وروح منه، النصارى يقولون عندكم في كتابكم، عقيدتنا إن كتابكم يقول وروح منه، ويزعمون أن من هذه طبعضية. نحن نقول لهم إنها لابتداء الغاية، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما معنى لابتداء الغاية؟ معناه وروح مبتدأ خلقها من قبل الله. تقول خرجت من البيت، ابتداء خروجك، خرجت من البيت إلى المدرسة أو إلى العمل، أي ابتداء خروجك من البيت ونهاية خروجك إلى ماذا؟ إلى المدرسة، الغاية، إلى للغاية. واضح؟ ومن تأتي للتبعيض، ومن الناس من يقول آمنا، وتأتي مثلا سببية: ولا تقتلوا أولادكم بسبب إملاق، من إملاق، أي بسبب إملاق حاصل أو خشية إملاق مرتقب. شو سبحان الله، هذا عجائب القرآن. من إملاق، لا تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية ماذا؟ خشية فقر حاصل أو خشية فقر مرتقب. فمنع قتل الولد مطلقا، سواء كان الخوف من الإملاق مرتقبا أو كان حاصلا. هو فقير عنده 5 دراهم، قال نقص شوية نحيد 1-3 غادي يأكل الدقيق، تكفصوا لي على الميزانية، أو يخشى فقرا مستقبليا فيقتل أولاده. فالله قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من. وكما قلت لكم معانيها تزيد على العشرة. من وإلى انتهى الغاية. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا، غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى الغاية. هذا معناه، من معانيها. واضح؟ من وإلى وعن للمجاوزة، قل رميت السهم عن القوس للمجاوزة. من وإلى وعن وعلى، على للاستعلاء والترفع. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله. من وإلى وعن وعلى وفي للظرفية، وهذا معروف. بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل، دي فيها فائدة، جزء الفوائد. المكر الليل والنهار، أين الفائدة هنا؟ المكر في الليل، المكر الليل والنهار، مكر الليل، لماذا قدرنا فيه؟ لأن الليل ظرف. تقول فعلت الليلة كذا، فعلت الليلة كذا، صباح ظرف، مساء ظرف، غدا ظرف، كل هذه ظروف زمانية. بل مكر في الليل، فالإضافة إما أن يقدر فيها في، وإما أن تقدر فيها اللام وهي أم الباب، وإما أن تقدر فيها من. غلام زيد تقدر فيها اللام، غلام لزيد. باب حديد تقدر فيها من، باب من حديد. مكر الليل تقدر فيها في، واضح؟ فنقول مكر في الليل، لا تخرج عن هذه الثلاثة. وستأتي معنا في نهاية الأجرمية إن شاء الله تعالى. فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمظروف نقدر في، واضح؟ وإذا كان المضاف من جنس المضاف إليه نقدر من، واضح؟ كقولنا باب ساجن وخاتم حديد، فهذا الخاتم من أين جاء؟ من الحديد، فهو من نوعه. فالجنس هنا جنس لغوي وليس جنسا منطقيا، ها؟ وليس جنسا، شحال الطلبة كي هو الجنس، الحديد جنس، المعدن هو الجنس، الحديد نوع، فهو يتحدث هنا بالجنس عند اللغويين. فالذي لا يفرق بين الجنس عند اللغويين والجنس عند المنطقيين يصل إلى هنا فيتشتت ذهنه ويصعب عليه الخروج، لأنه يقول وخاتم حديد، والحديد ليس جنسا وإنما هو نوعون، والعلماء يقولون أن يكون المضاف من جنس المضاف إليه، وهل الحديد جنس يا ترى؟ إنه نوع كالذهب، وأما الجنس فهو الحديد، لأن الجنس عند المناطق هو ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، والنوع ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة. وإذا نظرنا إلى الحديد فهو ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة، حديد حديد حديد، الحقيقة واحدة، الماهية واحدة، لكن المعدن الحقيقة ليست واحدة، الذهب معدن والحديد معدن والقصدير معدن، فالمعدن جنس لأنه يصدق على كثيرين، تختلف حقائقهم، حقائق، حقيقة الذهب ليست هي حقيقة الحديد، ليست هي حقيقة كذا من أنواع الذهب. فخاتم عندما يقولون أن يكون المضاف من جنس يقصدون الجنس اللغوي. شو سبحان ما ذكروا الليل فين خرجتنا قام فين نقولها وجات، ولكن إذا أراد الله نشر فضيلتين أجراها على اللسان من حيث لا تقصد، من حيث لا تقصد، زين. من وإلى وعن وعلى وفي ورب، في معروفة يعني، وضعت الماء في الكوز، ها؟ وفي ورب، رب انتبهوا، تأتي للتكثير كثيرا وتأتي للتقليل قليلا، على تحقيق بعض العلماء يقولون رب تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل ماذا؟ قليلا. تقول مثلا في التقليل رب طالب مجد جالسته، قليل شي طالب مجد نيته وكيحك، ها؟ كيحك الدبراء كما نقول نحن بالمغربية. رب عالم رباني لقيته، تقليل. لكن شفت كثير، رب رجل طالح لقيته، ما أكثر الطالحين، ها؟ رب طالب كسول جمعتني معه الأيام، وما أكثر الكسالى مثلي، وهكذا. يا كسلي اسمك الله أيوب، ما شاء الله، أيوب ممنوع من الصرف، ما المانع له؟ العلمية وماذا؟ والعجمة، العلمية والعجمة، أيوب، زين. إذن هذه رب، وسبحان الله رب دائما من شروطها لتجر أن تكون مصدرة، لن تجد رب في وسط الكلام ولا في نهايته أبدا، دائما هي من شروطها للعمل التصدير. واحد رب، وأن يكون مدخولها نكرة، قلش رب زيدين، رب مصطفى، رب هند، مدخولها يكون نكرتان، يكون نكرتان. رب رجل، وأن يكون موصوفا، رب رجل صالح، موصوف ولا غير موصوف؟ رب رجل صالح. ثم أن يكون الفعل ماضويا، أن يكون الفعل ماضويا، لقيته صادفته وهكذا، لا يكون مضارعا. خرجنا الآن من رب، نمر إلى ماذا؟ الحرف الآخر وهو الباء. الباء، الباء معانيها كثيرة، تأتي للملابسة والإلصاق، وهما بمعنى، وحتى قال بعض العلماء أغلب معانيها الملابسة والإلصاق، أغلب معانيها، واضح؟ ومنهم من جعلها تأتي للتبعيض أيضا، واضح؟ فمثلا امسحوا برؤوسكم، من جعلها للتبعيض قال بمسح بعض الرأس. ونحن المالكية عندنا للإلصاق والملابسة فلا بد من مسح الرأس كله كما هو معروف. فالباء لها معاني كثيرة. ثم قال الباء تأتي للاستعانة أيضا. قال ابن مالك بالبستعين وعدي تأتي للتعدية. تقول مررت بالوادي أي صيرت الوادي ممرورا عليه للتعدية. سبحانه نشوف النظم بالبستعين وعدي ها؟ تعدية. ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم. مررت بدار فلان ها؟ أو مررت بالوادي بمعنى صيرت الوادي ممرورا عليه للتعدية. ثم قال ها؟ الكاف. الكاف من أشهر معانيها التشبيه كقولنا ليلى كالبدر. وتلاحظون أن هذه الحروف كلها تجر. تلاحظون ماذا؟ أن هذه الحروف كلها جارة لمدخولها. ليلى كالبدر واضح. وهذه التي تسمى عندهم لأن الإضافة الإضافة عندهم الرابعة هي الإضافة التشبيهية كما سيأتي معنا إن شاء الله. الإضافة التشبيهية جديد عليكم الإضافة التشبيهية. انتثر الدمع على ورد الخدود. الإضافة التشبيهية هي أن يضاف الأصل إلى الفرع. الأصل أن يضاف الفرع إلى الأصل. ليلى كالبدر. البدر مشبه به وهو الأصل. وليلى مشبه وهي الفرع. هذا هو الأصل. لكن في الإضافة التشبيهية ينعكس الأمر. يضاف الأصل إلى الفرع. انتثر الدمع على ورد الخدود. على خدود كالورد. فأضاف الورد إلى الخدود. مع العلم أن الخدود هي المشبهة بالورد. هذه تسمى الإضافة التشبيهية. تأتي معنا في محلها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر والكاف والباء واللام. اللام من معانيها الاختصاص. وقبل ذلك من معانيها الملك. الملك له ضابط والاختصاص له ضابط والاستحقاق له ضابط. وربما تحفظون إن شاء الله هذه الضوابط التي سأذكرها وإن كان فيها نوع إشكال لكن ستستوعبونها بإذن الله. ضابط الملك أن تقع اللام بين ذاتين. ضابط الملك أن تقع اللام بين ذاتين وأن تدخل على من يملك. وأن تدخل على من يملك نحو المال. شوف أستاذ هشام مش عند المال. اللهم أغنينا من فضلك. اللهم ارزقنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. كيف يسأل الإنسان الله تعالى؟ ما يسألش المال مطلقا. قل اللهم إني أسألك غنى لا يطغي وصحة لا تلهي. لأن المال يطغي والصحة تلهي. فسأل الله مالا لا يطغيك وصحة لا تلهيك. ألهاكم التكاثر إن الإنسان ليطغى لأجل أن رآه استغنى. أن هنا للتعليل لأجل أن رآه استغنى. نسأل الله العافية. إذن ضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين وأن تدخل على من يملك. تلاحظون أنها دخلت على زيد. المال لزيد. كتاب لمحمد. الهاتف لخديجة. وهكذا. الاختصاص أنت عكسها. عقلوا لها عكسها. ديروا لها عكسها وعقلوا. أن تقع بين ذاتين وأن تدخل على من لا يملك كقولنا الحصير للمسجد. هل المسجد يملك؟ المسجد لا يملك. واضح؟ المسجد مملوك. الحصير للمسجد. السرج للفرس. فرس لا يملك. بقي ماذا؟ الاستحقاق. أن تقع بين ذات ومعنى. أن تقع بين ماذا؟ بين ذات ومعنى. وأن تدخل على الذات، وأن تدخل على الذات، كقولنا الحمد لله. الحمد معنى من المعاني ومصدرية حمده يحمده حمدا لله، يدل على الذات الإلهية، تقدس الله في عليائه سبحانه وتعالى. إذن هذه اللام يعني من أشهر معانيها ما ذكرناه، الملك وماذا والاختصاص والاستحقاق. قال رحمه الله: والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الباء وهي تختص بالظاهر، واو القسم تختص بالظاهر، فنقول والله تدخل على الضمير، والباء تدخل على الظاهر والمضمار، فنقول بالله وبه أستعين، بالله وبه. ولو أراد أن يحلف بغير الله لقال بك أستعين لو كان مشركا مثلا، واضح؟ بالله أستعين وبه جل وعلا أستعين، واضح؟ بقيت التاء تدخل على لفظ الجلالة غالبا، وتدخل على لفظ الرحمن قليلا، نقول تالله هذا هو الغالب، وتالرحمن قليلا، وتربي الكعبة أيضا تدخل على رب، تربي الكعبة، فتدخل على لفظ الجلالة الله، وهو العلم المشهور بالنسبة لله تبارك وتعالى، أشهر الأعلام بالنسبة لله هو لفظ الله، واضح؟ وأما الرحمن فما كانت تعرفه العرب، فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن، ما كانوا يعرفونه. وحروف القسم وهي من وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذن خرجنا من ماذا؟ من علامات الاسم. يعرف الاسم بماذا؟ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وحروف القسم. إذن أنهينا الحديث عن علامات الاسم، ثم ننتقل إلى مثل المضمر مثل الضمير. يا حبيبي قل مضمر مظهر ضمير ظاهر حال بحال. ثم قال الإمام رحمه الله صلاح تفضل: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل يعرف، ذكر له أربعة علامات، وهذه العلامات يشترك فيها ما هو خاص بالمضارع، وفيها ما هو خاص بالماضي، وفيها الاشتراك. قد مشتركة تدخل على الماضي والمضارع. والفعل يعرف بقد، إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت ماذا؟ التحقيق أو التقرير. قد أفلح المؤمنون أفادت التحقيق، قد حضر الطلبة أفادت ماذا؟ التحقيق. قد غربت الشمس أفادت التقريب، يقولها الإنسان إذا رأى الشمس قاربت الغروب أو شكت على الغروب، يقول يا فلان وصائم يعني ليعد فطوره، يقول له قد غربت الشمس، هي ليست للتحقيق، ولا يخبره بغروبها، إنما يخبره بقرب غروبها، قد قامت الصلاة، ذهبت إلى الغروب لأن جرت العادني وقد قامت دائما، فتركت قد قامت وذهبت إلى قد غربت، حتى ننوع في الأمثلة. والشان كما قال صاحب المراقي: والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، ذكره بعد أن تكلم عن مسالك العلة حتى لا يعترض عليه، ويقال له لقد جئتنا بأمثلة ليست بذاك، فقال لي لدارس كتابه: والشان لا يعترض المثال، إنما جئتك بالمثال لأقرب لك القاعدة، فسواء قلت ضرب زيد عمران أو أكل محمد تفاحتان، والشان لا يعترض المثال. المقصود هو تفهيم ماذا؟ تفهيم الطالب القاعدة حتى يستوعبها. نعم، تكون للتحقيق إذا غربت، وقلت له قد غربت الشمس تكون قد للتحقيق، إذا قاربت الغروب تكون للتقريب، وتكون للتكثير، وتكون للتقليل، وهذا معروف، تكون للتكثير كقولهم قد ينجح المجتهد، هذا كثيرا ما ينجح المجتهدون، وتكون للتقليل كقولنا قد ينجح الكسول، وهذا أمر عادي، هذا حكم عادي، هذا حكم عادي. عندنا الحكم الوضعي والحكم العقلي والحكم العادي كما سيأتي معنا. بقد والسين، السين وسوف يدلان على التنفيس، والتنفيس عندهم هو الاستقبال، التنفيس عندهم هو ماذا؟ وهو الاستقبال. واختلفت المدرستان أيهما أقل تنفيسا، فذهب البصريون إلى أنها السين، وعكس الكوفيون، وعكس الكوفيون. ومذهب البصريين أقرب، والله تعالى أعلم، وهو الذي عليه الجمهور. تقول سأجتهد، سوف أجتهد، استدلوا بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك، فقال المخالف أعطاه في الدنيا، واضح؟ فهو خلاف مشهور، لكن أغلب المحققين يقولون السين أقل تنفيسا من سوف. ومن لغات سوف سي وسو، من لغات سوف سي وسو وسفى، هكذا سفى، تقول سفى أجتهد، سو أجتهد، سي أجتهد، سوف أجتهد، هذه لغات في سوف، كاللغات العشر في أف وفي جبرائيل وهكذا، قل جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل، واضح؟ في لغات تصل إلى عشر، كذلك أف، لذلك قرئ بها، قرئ بأف وأف إلى آخره مما هو معلوم في بطون الأمهات. فهنا عندنا ماذا؟ عندنا سوف، ذكرنا بعض لغاتها. قال بقد والسين وسوف وتاء التأنيث، هذه خاصة بالماضي، قامت هند، وتاء التأنيث لا تدخل على المضارع بتاتا. ابن مالك يقول بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت، تحدث هنا عن ماذا؟ بتا فعلت، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، أي الفعل ينجلي بهذه، الفعل ينجلي وتظهر حقيقته بتاء الضمير، بتا فعلت، فعلت، فعلت، فعلت، وأتت تأنيت، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ويا لنا فاعل، افعلي، فهذا فعل، إن كان فعل أمر بماذا يعرف أنه فعل؟ بدخول ياء ماذا؟ ياء ماذا هذه؟ مخاطبة. ويفعلي ونون أقبلن، نون التوكيد، فعل ينجلي، سواهما ما تكلمناش على الحرف فيما مضى ولم تذكروني، سبحان الله، سواهما الحرف، الحرف مر معنا الحديث عن الاسم وعن الفعل، ودخلنا في ماذا؟ دخلنا مباشرة إلى ماذا دخلنا؟ إلى علامات الاسم، ولم نتحدث عن الحرف، وذكرنا بابن مالك في قوله سواهما الحرف، والحرف في اللغة الطرف، وفي الاصطلاح ماذا؟ ما دل على معنى في غيره، فالحرف لا يدل على معنى في نفسه، إنما يدل على معنى في غيره، لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره. والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة، أو ترك العلامة له علامة، ترك العلامة له علامة، ماشي ترك العلامة كما يذكره بعض الناس ما يكونش موزون، ترك العلامة له علامة يكون موزونا. إذا الحديث عن الحرف سهل. وقفنا على ماذا الآن؟ وتاء التأنيث الساكنة. قال ابن مالك سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع، لكن من فوائد الحرف أن من الحروف ما يختص بالأفعال، ومن الحروف ما يختص بالدخول على الأسماء، ومن الحروف ما هو مشترك بينهما. فلو أخذت مثلا هل، هل تدخل على الفعل والاسم؟ تقول هل زيد حاضر وهل جاءك عمرو؟ لم خاصة بالأفعال، لا يمكن أن تدخل على زيد، تقول لم يحضر فلان، أليس كذلك؟ لكن لا يمكن أن تقول لم زيد. بعض الجاهلة قرأ ألف لام ميم غلبت الروم، ألم غلبت الروم، هل الجازم يدخل على الماضي؟ الجازم خاص بالمضارع هو النصب، الماضي لا ينتصب ولا ينجزم، أي لا تدخل عليه الجوازم ولا النواصب، الجوازم والنواصب خاصة بالمضارع، هذه من علامة المضارع، دخول ماذا؟ دخول الجوازم والنواصب عليه. ما رحمه الوالدين. ألم غلبت الروم، عجيب. خطأ في خطأ، تحريف في تحريف، لا إله إلا الله. إذن قال رحمه الله الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إذن لو سألك سائل بماذا يعرف الماضي؟ تقول يعرف بدخول تاء الضمير عليه، ويعرف بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه. إذا قيل لك بماذا يعرف المضارع؟ تقول بدخول الجوازم والنواصب وقبوله نون التوكيد، وقبوله نون التوكيد. ليدخلن عمرو، ليجتهدن خالد، واضح؟ لم يجتهد، لن يجتهد، وهكذا. فالجوازم والنواصب خاصة بالمضارع. ولو سئلت عن الأمر فقل الأمر علامته قبوله ماذا؟ قبوله ماذا؟ اجلسي. يا المخاطرة. وكذلك نون التوكيد، يقبل نون التوكيد، فتقول اجلسن، اجلسن يا عمرو، اجتهدن يا خالد، اجتهدن يا عائشة، واضح؟ نون النسوة، نون النسوة تدخل على الأمر، لماذا؟ تدخل، يضربنا، يضربنا يا هندات، اجتهدنا، أن اجتهدنا ماشي هي اجتهدنا، تلك نون النسوة. فكما نقول في المفردة المخاطبة اجتهدي والياء فاعل، اجتهدنا يا هندات والنون فاعل، واضح؟ أي نعم، وهو كذلك. يذكر العلماء بعض العلامات لتقريب الفوارق بين الاسم والفعل. إذن خرجنا من علامات الفعل، ثم ننتقل إلى الحرف، تحدثنا عنه، نمر إلى الباب الآخر. ماذا قال المؤلف صلاح؟ ماذا قال المؤلف؟ أحسن، ندخل إلى الإعراب، الإعراب والبناء. الإعراب لغة الإفصاح والكشف والإبانة، الإعراب في العربية الإبانة والكشف والإفصاح. وأما في اصطلاح النحويين فقد اختلفت المدرستان فيه على قولين، قول للكوفيين وهو الذي ذكره ابن أجروم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأما مذهب البصريين فيعرفونه بقولهم ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. تعريف الكوفيين عندكم، اكتبوا تعريف البصريين. ما جيء به، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. سنشرح التعريفين معا. نبدأ بتعريف الكوفي. كوفيون يرونه معنويا، والبصريون يرونه لفظيا. انتبهوا حتى تفهموا هذه القاعدة. الإعراب عند المدرسة الكوفية معنوي، وعند المدرسة البصرية لفظي. أنت لما تأتي، انتبهوا إلى كلمة محمد الآن، جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد. الدال عليها شكلتان رفعا وشكلتان نصبا وشكلتان جرا. زين، عندما تذهب إلى المدرسة البصرية تقول لك الإعراب عندنا لفظي وليس معنويا. قلنا لهم كيف؟ قالوا لفظي لأننا إذا أردنا أن نعرب نقول جاء محمد، محمد فاعل مرفوع بالضمة ولا نقول وعلامته، لأن الإعراب عندنا لفظي ملفوظ قد لفظنا به. قلنا دن دن دن، جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد، واضح؟ فقالوا ما جيء به لبيان مقتضى العامل، بدأت بالمذهب البصري لسهولته، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة جاء محمد، فهذه بيّنت لنا ما يقتضيه العامل. العامل جاء ماذا يقتضي؟ الرفع على الفاعلية. رأيت يقتضي النصب على المفعولية. مررت يقتضي الجر على المجرورية، واضح؟ زيد. فما جيء به لبيان مقتضى أي ما يقتضيه العامل من حركة أو حرف، الحركة رأيناها الآن، أو حرف، جاء الولدان حرف مرفوع بالألف، رأيت الولدين منصوب بالياء، مررت بالولدين مجرور بالياء حرف، من حركة أو حرف أو سكون، لم يحضر عمرو يحضر سكون، أو حذف، لم يسعى إلى الخير فلان، لم يأتي، لم يدعو، لم يأتي الزيداني، لم يأتي حذف ولا لا؟ أول حذفنا حرف العلة والآن نحذف النون. لم يأتوا، لم تجتهدي يا هندو، حذفنا النون، واضح؟ من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. إذن هذا العامل الذي دخل على الاسم أو دخل على الفعل أنشأ ماذا؟ أنشأ إعرابا. هذا الإعراب عندهم لفظي وليس معنويا، لذلك في الإعراب تقول جاء محمد فاعل مرفوع بالضمة، رأيت محمدا مفعول منصوب بالفتحة، مررت بزيد اسم مجرور بالباء ولا باء، ايش نقول؟ لا وعلامته بالكسر، واش غنقولوا في بزيد علامة بالبصري مجرور بالكسرة بغض، لأن هذاك عامل ما غاديش نديوها فيه حنا، حال جاء ما ديناها فيه قبيلة، حال قلنا محمد مرفوع بجاء قلنا فاعل. إذن بزيد مجرور بالكسرة على مذهب من؟ على مذهب البصريين الذين يرون أن الإعراب لفظي، وأما الكوفيون فيرون أن الإعراب معنوي، لذلك يقولون الحركات دلائل عليه. البصريون يقولون الحركات هي الإعراب، افهم. هؤلاء يقولون الحركات هي الإعراب، والآخرون يقولون الحركات دلائل عليه وعلامة رفع الضمة. الخلق يقول لك الضمة هي الرافعة هي الإعراب، فهمتم الآن يا ابن والدي؟ زين، إذن على مذهب الكوفيين تغيير أواخر، راه التغيير كاين في كل شيء، بسبب ماذا؟ بسبب مقتضيات العوامل، التغيير موجود في الجميع على المذهبين. لكن الكوفيين ماذا يرون؟ يرون أن الإعراب معنوي، لذلك يقولون في تعريفه تغيير أواخر. في الحقيقة الأواخر لم تتغير، هناك محذوف تغيير أحوال لا بد من هذه الضميمة، فالأواخر لم تتغير. الدال من محمد هي هي، والدال من زيد هي هي، والتاء من عائشة هي هي، فما الذي تغير؟ تغيرت الأحوال. تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فهم بدل أن يذهبوا مذهب البصريين ذهبوا مذهبا خاصا بهم، فقالوا بأن الإعراب تغيير للأحوال فهو معنوي، والحركات دلائل عليه. والحركات ماذا؟ دلائل عليه. لذلك على مذهبهم وهو الذي اشتهر بيننا في الإعراب نقول مرفوع وعلامة رفعه منصوب وعلامة. احنا دبرها كوفيون لما نشعره في الإعراب ليس كذلك؟ يا قسي أيوب يا قسي رضوى نقول منصوب وعلامة مجرور ومفهوم. فلماذا؟ لأن كل من درس الأجرومية يصير كوفيا وإن كان لا يعرف شيئا عن مذهب الكوفة. لا إله إلا الله. وأما من كان بصريا جلدا فيقول مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجرور بالكسرة. لماذا؟ لأن الإعراب عنده لفظي ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة. شوف هذا شوف هذا شوف هذا الجمع كل شيء يجمعه من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. إذن هذا هو الإعراب لغة والصلاح. قال رحمه الله الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا لفظا جميل أو تقديرا. إياكم أن تظنوا لفظ كلمة لفظا هنا هم مر معنا أن الإعراب معنوي هو الآن يتحدث عن شيء آخر واضح وهو أن هذا الإعراب قد يكون ملفوظا وقد يكون متعذرا. الحركة قد تلفظ بها وقد يتعذر عليك اللفظ بها. فمثلا جاء زيد لفظنا بالضمة، رأيت زيدا لفظنا بالكسرة، مررت بزيد لفظنا بالفتحة، ومررت بزيد لفظنا بالكسرة. لكن جاء الفتى، أين الضمة؟ لا يستطيع أحد في الدنيا أن يلفظ بها. لذلك قالوا في الإعراب مرفوع بضمة على مدى بصري، مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وعلى مذهب الكوفيين مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف على آخره منع من ظهورها التعذر. والتعذر تعذران، تعذر أصلي وتعذر عرضي. العرضي سيأتي معنا. إذن تلاحظون عندنا الفتى وعندنا القاضي وعندنا يخشى ويدعو ويرمي وعندنا غلامي. بالنسبة لللفظ سهل، جاء محمد رأيت محمدا، جاء زيد رأيت زيدا. لكن التقدير هو الذي فيه التعب في الإعراب. فتكون الحركة مقدرة تعذرا على الاسم المقصور وعلى الاسم المنقوص حال كونه مرفوعا أو مجرورا، وتكون مقدرة على الفعل المضارع المعتل بالألف والواو والياء فيهم كامل. إذن الاسم المقصور والمنقوص والفعل المضارع المعتل المعتل الآخر والمناسبة، هذه الأربعة هي معنى قوله تقديرا. الاسم المقصور قل جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى، لا يمكن أن تظهر الحركات، الحركات مقدرة. فنقول الفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره تعذرا، مفهوم؟ حاولوا أن ألخص لكم المبحث الآن. إذن عندنا الاسم المقصور تتعذر عليه الحركات، والاسم المنقوص تستثقل عليه الحركات، والفعل المضارع المعتل الآخر تتعذر عليه الحركات في الألف، واضح؟ وأما الفتحة فهي خفيفة على الألف كما أنها خفيفة على المنقوص نصبا، وتتعذر الحركات في المضاف إلى ياء المتكلم في جميع الصور. نبدأ بالمقصور. المقصور ما هو المقصور؟ كل اسم مختوم بألف قبله فتح لازم، الفتى وقس على ذلك، مصطفى إلى آخره. الفتى هنا حال كونه مرفوعا وحال كونه منصوبا وحال كونه مجرورا نقول تتعذر حركة الإعراب عليه، لا يمكن أن ننطق بها. كيف ستفعل؟ جاء الفتى، كيف تتعذر؟ فنقول في الإعراب، كنا نقول جاء زيد فنرى الحركة، رأيت زيدا نرى الحركة، أليس كذلك؟ مررت بزيد، لكن الفتى هذا اسم المقصود، هذا معنى قوله أو تقديرا. إذن إما أن تتغير لفظا وإما أن تتغير تقديرا، يعني الذهن يقدر الحركة. نقول جاء الفتى فاعل مرفوع بماذا؟ غرضنا تعلم الإعراب يا أخوانك. أتدرون هناك من حفظ الألفية ودرسها ولا يعرب؟ أنا لا أريد منكم أن تدرسوا الأجرومية والألفية ولا تحسنون الإعراب. طالب يدرس النحو ولا يحسن الإعراب لم يستفيد شيئا من النحو. هناك أمران في دراسة النحو، أن تحسن الإعراب النحوية، أن تعرب الكلمات، والأمر الثاني أن تتكلم بلسان عربي مبين، فترفع في محل الرفع وتنصب في محل النصب وهلم جرى. هذه هي غاية النحو، صيانة اللسان. فإذا قيل لك أعرب لا إله إلا الله، أعرب لا حول ولا قوة إلا بالله، أعرب سورة ألم ترى كيف فعل ربك، تستعد. أعرب بداية البقرة، تستعد. لماذا؟ لأنك درست النحو وتعلمت الإعراب. أما من درس النحو ولا يعرب فلم يستفيد من النحو شيئا. فأنا أريد منكم أن سبحان الله، العلوم العقلية كالنحو والأصول والمنطق توسع المدارك وتجعل الطالب ذكيا. فحاولوا أن تمرنوا حتى في البداية، النحو صعب في البداية نظرا لكثرة المعلومات، لكن اصبر وصابر وستصل بإذن الله تبارك وتعالى. بدايته فيها شيء من الصعوبة، لكن بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان الإنسان ذا إرادة قوية فإنه سيستسهل الصعب ليدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، كما سيأتي معنا عند قوله لأستسهلن الصعب في النواصب أو نصيبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. إذن نلاحظ أن الفتى حال كونه مرفوعا ومنصوبا ومجرورا كيف نعربه؟ بالفتحة، بالضمة، بالكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، أي يتعذر علينا النطق بها، يتعذر علينا النطق بها. نمر إلى المنقوص مثل القاضي والساعي والداعي، هذا منقوص، اسم منقوص. المنقوص تقدر عليه الحركات في صورتين، حال كونه مرفوعا وحال كونه مجرورا. أما حال كونه منصوبا فتظهر الحركة، نقول جاء القاضي مررت بالقاضي رأيت القاضية، تعذرت في صورتين. وأما حال كونه منصوبا فلم تتعذر. لماذا؟ لخفتها، قالوا لخفتها، وفعلا هي خفيفة، لكن جاء القاضي ثقيلة، ولذلك لم يقولوا للتعذر، قالوا للاستثقال أو للثقل، هي ثقيلة فقط، حتى التعليل في محله، حتى التعليل في محله. فنقول في الإعراب حال كونه مرفوعا ومجرورا ماذا؟ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الاستثقال، مجرور بالكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الاستثقال. وأما المنصوب فالحركة خفيفة عليه، تقول أكرمت الساعية، أجبت الداعية، ما عندك مشكلة. نمر إلى الفعل المضارع المعتل الآخر، لأن هي أربعة اللي كاين في التقدير، أربعة ده هو التيسير في النحو، أربعة مرة اثنان بقي اثنان. عندنا يسعى يدعو يرمي، يسعى يدعو يرمي، ما مختوم بالألف أو بالواو أو بالياء. يسعى مر معنا أننا نقول في الفعل الصحيح الآخر ينصر مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخر. يضرب يأكل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لكن ماذا نلاحظ؟ يسعى. أين الضمة؟ أين الإعراب؟ نحن نتحدث عن الإعراب. أين الإعراب؟ مقدر. نقول يسعى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم على مذهب البصريين بالضمة المقدرة على آخره منعا من ظهورها التعذر، وعلى مذهب الكوفيين وعلامة رفعه الضمة المقدرة، باش ما نساوش، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منعا من ظهورها التعذر. نقولها في يسعى وفي يدعو وفي يرمي حتى نربح الوقت في الجميع. يسعى وفي يدعو، لأن أصلها يدعو. يرمي وفي يرمي، واضح؟ وإن كانت في الواو والياء إن عبرت بالاستثقال فهو الأولى. الاستثقال هو الأولى في الواو والياء تشبيها لها بالمنقوص. إذن لأنك يمكن أن تقول يدعو ويرمي، فالاستثقال هو علة الواو وعلة الياء، ونبقي التعذر في الألف فقط. إذن يسعى تعذرا، ويرمي ويدعو مثل ما قيل في القاضي حال كونه مرفوعا ومجرورا، يقال في يدعو ويرمي. فنقول يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم على مذهب الكوفيين، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخر منع من ظهورها الاستثقال، وكذلك يقال في الياء. ماذا بقي؟ بقيت المناسبة وهو التعذر العرضي. عندنا تعذر أصلي وعندنا تعذر عرضي. لماذا سموه عرضيا؟ لأنه عرض على الاسم، عرض على الاسم. فلو أخذت مثلا لفظة كتاب، كتاب، تقول عندي كتاب، مبتدأ وخبر، عندي خبر مقدم، كتاب مبتدأ مؤخر. أو جاء ولدي، جاء ولد، ولد باش مرفوع بالضمة الظاهرة. عندما تضيفه إلى ياء المتكلم هذه الدال تكسر، جاء ولدي، كتابي، ربي، سيدي، قميصي، جلبابي، وقص على ذلك. ما الذي حصل للباء؟ جرت. لماذا جرت؟ لأن الياء لا تقبل الضمة قبلها، ولا تقبل الياء قبل، ولا تقبل الفتحة قبلها، وإنما تقبل الكسرة فقط. كما أن الواو لا تقبل إلا الضمة قبلها، كما أن ماذا؟ الفتحة لا تقبل إلا الألف قبلها. جماعة راسك عيتوا ولا توقدوا معنا شوية؟ أنا خصكم تدعوا معايا باش ما نعيا، باش نبقى شد معكم، باش ما نبقى كنرجع. إذن لاحظوا الآن، جاء غلام زيد، أعتبر زيد هو أنا، جاء غلام زيد، ثم قلت لكم جاء غلامي. كيف كان غلام قبلها؟ والآن جاء غلامي، ما الذي جر الميم؟ هل التعذر أصلي أم عرضي؟ ما سبب العرضية إذن؟ دخول الياء على لام الكلمة، دخول ياء المتكلم على لام الكلمة، لأن لام الكلمة هي الميم في غلام، ولام الكلمة في كتاب هي الباء، فتقول كتابي، وإلا في الأصل كتاب مرفوع مثلا. فنقول في الإعراب ماذا؟ نقول جاء غلام، غلام لي، جاء غلام لي، هذا هو الأصل. العرب لما أضافت الفعل الاسم إلى ياء المتكلم قال جرته، فقالت جاء غلامي. ففي الإعراب ماذا نقول؟ نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. غلامي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال الميم بالحركة المناسبة للياء. هذه الميم اشتغلت بالكسرة، لأن الكسرة هي التي تناسب الياء. فهمتم المعنى؟ نقول هذا هاتفي، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، كتابي خبر مرفوع بالمبتدا. وعلامه رفع هاتفي، انتبهوا لهذيك الفاء، الضمه المقدره على الفاء، هاتف، هاتفي غلامي بلا الميم، الضمه ولا بتختصر الضمه المقدره على لام الكلمه، بتمشي تكون صرفي شويه، لكن احنا خصنا نمشيو للمحز باش يفهم الدكتور وجدو. هذاك هاتفي، الضمه المقدره على الفاء هي اصلها هذا هاتف لي، هذا كتاب لي. كان العرب ممكن تقولها لكن فيها طول، تقول هذا كتابي، مرفوع بالضمه المقدره على ما قبل ياء المت، علاش النحات كيقولوا على ما قبل، باش يجيبوا الماء الموصوليه ليدخل جميع الافراد، لان الموصول من صياغ العموم، الى ما قبل ياء المتكلم سواء كان ميما او فاء او باء او طاء، مثل صراطي وان هذا صراطي، واضح؟ فصراطي هنا وان هذا صراطي، صراطي راه منصوب، وان هذا صراطي لخبر، ان هذا صراطي خبر مرفوع، هذا هو الاسم، وان هذا صراطي مستقيما، وان هذا صراطي مثل ما نحن بصدده. اذا في الاعراب ماذا نقول؟ مرفوع منصوب مجرور في كلهم، مرفوع منصوب مجرور، باش نختصروا، مرفوع منصوب مجرور باش بالحركه المقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اش؟ اشتغال المحل بالحركه المناسبه لياء المتكلم. إذن اذا قيل لك اعرف جاء غلامي، رايت غلامي، مررت بغلامي، تقول جاء غلامي فعل وفاعل، هذا الفاعل بماذا هو مرفوع؟ تفضل تفضل، مرفوع بماذا؟ بالضمة منع من ظهورها اشتغال المحل، شكون هو المحل؟ ما قبل ياء المتكلم، الميم هو المحل، اشتغال المحل هو الميم، محل الميم، اشتغال المحل بماذا؟ بالحركة المناسبة لي. ما الذي يناسب لي؟ الكسرة ولا الضمة ولا الفتحة؟ الكسرة. الكسرة. رأيت غلامي، زيد صلاح، رأيت فعل وفاعل غلامي مفعول به، زيد منصوب بماذا؟ منصوب بالفتحة المقدرة. وليتوا بصريين بالزز، منصوب بالفتحة، والمنصوب علامته ما تكون كوفي. لكن لاحظتم الخلاف فيه رحمة في علم العربية، ها؟ في علم العربية خلاف رحمة، منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ملي كيبغيو يختصروا كيقولوا بحركة المناسبة، بالطول باش تفهم، بالحركة المناسبة لياء المتكلم. وما هي الحركة التي تناسب ياء المتكلم؟ هي الكسرة. بقي لنا مررت بغلام فيه خلاف، بعض العلماء يقولون مجرور بالكسرة الظاهرة، ومال إليه ابن مالك رحمه الله في بعض كتبه، مررت بغلامي مجرور بالباء على مذهب الكوفيين، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف في الجميع، نقول وهو مضاف، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، في هذه الأمور كلها التي مضت. وعلى مذهب الجمهور وهو التحقيق أن الكسرة مقدرة للتعذر العرضي، للتعذر العرضي، فنجريه مجرى ما سلف، فنقول فيه أيضا مررت بغلامي. مذهب ابن مالك ليس ببعيد، يعني قد يكون القلب إليه أميل، لكن نحن مع الجمهور نقول مجرور بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة. عرفت علاش؟ لأن في الأصل جاء غلام لي، نظروا إلى الأصل أنه فاعل في الأول، وفي الثاني رأيت غلاما لي منصوب، ولكن في الثالث لماذا كان الخلاف؟ أنا مجرور، فسوغ الخلاف ماذا؟ اللفظ لام الكلمة سوغت الخلاف، وإلا لا يوجد خلاف في الأول والثاني. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن عرفنا الآن الإعراب والخلاف بين المدرستين، وعرفنا معنى لفظا وعرفنا معنى تقديرا، نكتفي بهذا القدر. وما قل وقر خير مما كثر وفر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، ونشكركم على صبركم ومتابعتكم.